السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين على آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى المدينة بعد. دائما نسعد بذكر الله تعالى، ويعني أن له من وفق لذكر الله. لقد قال الله تعالى: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فقد قال الله تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أيها الإخوة والأخوات، لقد أمرنا الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته، قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعد شكر الله أتوجه بالشكر للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا أتوجه بالشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير وجمعنا بهم في الفردوس. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل الدرعمي يقول: أنا أعطي مبلغ من النل واحد، وبيعطيني نسبة من الأرباح كل شهر بمبلغ ثابت، ما الحكم؟ إذا كانت أرباحا أو جزءا من الأرباح حتى يصفي الحسابات آخر العام فلا بأس بذلك، أما إذا كان شيئا مقطوعا به سواء كسب أو خسر فهذا لا يجوز والله أعلم. صحة حديث إن البيت لا يتلى فيه القرآن فيتراءى لأهل السماء لا يصح. ابنتي لها ذهب وزوجتي لها ذهب، هذه ذهبها مستقل وتلك ذهبها مستقل. حديث: من خرج من بيتي أو دخل فليصلي ركعتين لمخرج، حديث ضعيف. أدت المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها، أدتها عدة المدخول بها. قضى النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها ضروع بنت واشق، كان زوجها عقد عليها ولم يسمي لها صداقا ولم يبني بها. قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. أجبنا مرارا على الاحتفال بالمولد النبوي، وأن ذلك لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام. حلفت يمينا قليلا والليلة أفعلن كذا إن شاء الله ولم أفعل، هل علي كفارة؟ ليست عليك كفارة، فمن حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى والله أعلم. ما صحة الحديث: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا حديث صاب فيه الوقف، ليس مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ما حكم الطلاق المعلق كذا مرة؟ الطلاق المعلق يكفر فاعله كفارة يمين، وقد عهد من أحوال الناس في بلادنا مصر أن أكثر من يعلقون الطلاق يعلقونه على سبيل التهديد أو الحث على فعل شيء ولا يريدون الإنجاز، فعلى هذا العموم الفتوى فيه والله أعلم أنه يكفر كفارة يمين. وحياك الله يا أم المجاهد. يقول: اعتمرت بعد الحج وكان عمالة المطار بجدة عدة مرات لأحد موتانا، هل يزيد ذلك؟ إيه كان عمالة المطار بجدة عدة مرات؟ شو السؤال يا نعيم وضع؟ الأرواح الأموات تتحدث إلى الأحياء في اليقظة؟ لم يرد شيء يدل على ذلك. هل إقامة الصلاة واجبة للأطفال الصغار عمر 9 و12؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال علموا أولادكم الصلاة السبع واضربوهم عليها العشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وأن شخصا دخل في غيبوبة لمدة أسبوع هل تقضى الصلوات أم لا؟ الظاهر أنها تقضى فإذا ألحقناه بالماء إذا ألحقناه بالماء فالنائم يقضي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين أذكرها. لو أن شخصا عفوا كيف أكون محدثا تعلم علم الحديث واقرأ كثيرا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وليتك تختلط بأهل الحديث وفقك الله. ما ثواب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ لم يرد فيها خبر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثابت، إنما الخبر ورد من قول أبي سعيد الخدري من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة جعل الله له نورا بينه وبين الجمعة التي تليها، وهو إن كان موقوفا لكن جمهور العلماء عملوا به. هل يجوز أخذ جزء من زكاة مالي لكي أقوم بصدقة جارية لجدي؟ لا يجوز هذا يا رب. زكاة المال ليست حقك، إنما حق الفقراء والمساكين. صحة حديث ياسين لما قرأت له، حديث ضعيف الإسناد. وقت صلاة الظهر والعصر أثناء العمل، هل ننتظر الراحة القانونية أم نخرج نصلي على الفور؟ إذا كان بإمكانك أن تصلي على الفور فهو حسن، ليس بإمكانك ووقت الراحة القانونية التي تقول قبل أن يدخل وقت العصر انتظر إذا عجزت عن الخروج ما لم يخرج وقت الظهر. نسأل الله أن ينجي إخواننا في غزة وفي عموم بلاد المسلمين. بعد فريضة الحج اعتمرت عدة مرات لغيري أمرك إلى الله. تكرير العمرة بمثل هذه اعتمرت من التنعيم أو من أي مكان يا عطر؟ تكرير العمرة من التنعيم لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن كنت تعمل في جدة وأتيت بين الحين والآخر تأخذ عمرات لا بأس بمثل ذلك. حديث زمزم لما شرب له حديث ضعيف الإسناد. الموتى يسمعون كلام الأحياء عند زيارة القبور؟ لا يسمعون. قال تعالى ما أنت بمسمع من في القبور، وقال تعالى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وقد ورد شيء من السماع قيد الوفاة نداء النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء ابن هشام يا عتبة ابن ربيعة يا شيبة ابن ربيعة أنا وجدت ما وعد ربكم حقا، إني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر أتنادي جيفا يا رسول الله؟ قال والذي نفسي بيده يا أنتم بأسمع لما أقول منهم. وارد أيضا حديث عقيد الوفاة إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه وأنه لا يسمع قرعا عليهم. ما أفضل وقت لصلاة الوتر؟ ومن يقوم قبل الفجر بوقت قصير خوفا من أن قام وسط الليل ألا يقوم للفجر؟ فلما أخرت الوتر إلى قريب الفجر كان أفضل ما لم يدخل وقت الفجر. هل يجوز الجلوس مع زملائي البنات في الكلية؟ لا يجوز لك يا أحمد بن عادي مثل هذا. أنت رجل هن نساء أجنبيات، هن نساء أجنبيات، ما كفارة من قال لي حسبنا الله ونعم الوكيل؟ لا عليك، إذا كنت ظالما له فتحلل من الظلم، لست بظالم له فلا شيء عليك. فحدثه نفسه بأن يقدم على ذنب ثم يستغفر ولا يعمل ذنب، ثم يعود ثم يستغفر ولا يستطيع دفع التفكير. يستمر في الاستغفار والتفكير ما لم يمضى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: النفس تهوى وتتمنى والفرج يصدر بذلك أو يكذبه، فما لم تباشر المعصية فإن شاء الله أنت لست بآثم، والحمد لله ما دمت تقاوم نفسك. ما الحكم في تلاوة القرآن وجاءت سجدة ولم أقدر أقوم أسجد؟ أسجد وأنت جالس إن استطعت، على أي حال سجد التلاوة مستحب وليس بواجب. حكم قراءة القرآن للميت لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. حكم من جمع مال من مرتبه شهرا بعد شهر بغرض زواج أولاده وتخطى المبلغ 100,000 وحال عليه الحول، هل فيه زكاة؟ نعم فيه زكاة إذا حال عليه الحول بعد بلوغه النصاب. من مات لا يولد لمثله، مات من لا يولد لمثله عن حامل، تعتد كيف تعتد زوجته؟ مات من لا يولد لمثله عن حامل، كيف تعتد زوجته؟ يعني وضح السؤال بعض الشيء، يعني هل كان ومات لكن الولد للفراش وهي كانت حاملا أثناء حياته الولد له، إلا إذا كانت هناك أمور أخرى تكون قضية تسمع. أن الذنب لا يكتب إلا بعد 6 ساعات، الحديث الوارد لذلك ضعيف. الأموات يسمعون ما يعلمون ما يحصل لنا في الدنيا، لا يعلمون عنا شيئا، كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. بارك الله فيك يا سعد التركماني حضرك الله. هل نترحم على أهل الفترة؟ هل نترحم على احنا ما دخلك بأهل الفترة يا أخي عمر؟ الله يا خالد، ما دخلك بأهل الفترة؟ الفترة الله لما قدمه، وتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ما يمكنك أن تعمله. تدعو عموما، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أمي تسبب لي تعب نفسيا، الواجب بلها بل لي أتحمل الوجه الله. عندما نكون في تلاوة القرآن ويؤذن المؤذن أن نتوقف، فنفضل حتى تغنم أجل تردي المؤذن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه، ثم سألوا الله لي الوسيلة، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة، أو كما قال. أسأل عن صحة حديث فلا يبدي علانية في نصيحة السلطان، هذا حديث ضعيف يا هان، من كانت له نصيحة عند ذي السلطان فليأخذ جادي وليسرد به إليه بها إليه، الحديث في سنده ضعف. بحكم المريض الذي يغيب عن صلاة الجماعة، مدام مريضا لا إثم عليه. ما مريضة المعدة؟ الطبيب منع عني الصوم، عندي سكر وضغط، أفطري وإن شئت أطعمت مكان كل يوم مسكينا هو الأفضل، وإن شئت لم تطعمي إذا كان المرض مزمنا لا يرجى برؤه. كيفية تقسيم الميراث على الأولاد والبنات؟ ميراث الأم أم ماتت أو على قيد الحياة، إذا كانت ماتت للذكر مثل حظ الأنثيين بعد أن يأخذ الزوج حقه وهو الربع، والله أعلم. الأضرب الجهل قائم وعليه عشرات الأدلة. هل الصلاة في المنزل تجزئ؟ نعم الصلاة في المنزل عفوا تجزئ، لكن تتحمل إثم مخالفة الجماعة إذا كنت تستطيع الذهاب للجماعة ولم تذهب عن عمد. حكم الصلاة على الكرسي للمريض أن يصلي على الكرسي. في أي وقت تبدأ صلاة القيام؟ تبدأ صلاة القيام من بعد صلاة العشاء ونافلتها. هل تجوز مجالس العزاء؟ نعم العزاء مشروع بالإجماع، ولم تكن له صورة بعينها على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أي تختلف من أقوام إلى أقوام آخرين، لكن على أي حال العزاء جائز بل مستحب بالإجماع. أن تعزي من مات له ميت، ما الطريقة على ما تيسر للناس؟ المسجد بعيد عن سكني وأصلي الأوقات بالسكن كلها، أدام بعيدا وأشق عليك الذهاب إليه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا تعمل في بورصة الذهب يحفظك الله، فإن بيع الذهب ذهب مثلا بمثل يدا بيد أو هاء. حبك الله الذي أحببتنا فيه هذا. حكم تأخير العشاء بعد منتصف الليل جائز مع الكراهة. أما الجواز فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. وأما الكراهية فلأنه ورد حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت العشاء إلى منتصف الليل، وهذا فيما أختاره من أقوال العلماء، وقت الفضيلة بعدها يدخل في الكراهة. حكم عمل مائدة الميت والمجيء بقارئ يأخذ أجر القرآن. مثل هذا الصنيع قد تكون في مشفة على أهل الميت، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن التعزية فكما أسلفت مشروعة بالإجماع. نسأل الله أن يفرج الكرب عن أهل غزة وعن المسلمين في بقاع الأرض، وأن يكفيهم شر اليهود من عنده وبقوته وقدرته، فإنه لا يعظم عليه أخذهم. نزول البول بعد الوضوء هل تصح صلاتي؟ عندي حالة نزول حالة مرض. نزول البول بعد الوضوء إذا كان بصفة متديمة طول اليوم ينزل كل خمس دقائق كل عشر دقائق توضأ وصلي ولا تبالي تكون مصاب بسلس البول ولك عذر. أما إذا كان كل ثلاث ساعات كل أربع ساعات كل ثلاث ساعات أو كل أربع ساعات فحينئذ يلزمك أن تتوضأ وأن تنظف نفسك. من الممكن أن تتوضأ قبل أن تدخل وتصلي ولا تدخل حمام إلا بعد الصلاة، أو تتوضأ قبل الصلاة بزمن حتى إذا نزل عليك بول تستطيع أن تغسله. هناك من يطعن في كتب الشيخ مقبل بن أبي رحمة الله تعالى عليه، هل هذا وافق الصواب؟ كيف عموم كتبنا عموم كتب شيخنا الشيخ مقبل رحمه الله تعالى نافعة. هناك كتب نافعة في غاية من النفع، كتاب صحيح المسند من أسباب النزول، وصحيح المسند من حديث الملائكة، والجامع الصحيح في القدر، وصحيح المسند ما ليس في الصحيح، كتب نافعة في غاية النفع. إن كان هناك كتاب مثلا نال فيه من بعض الأشخاص، هذه مسألة خاصة يستثنى مثل هذا الكتاب الذي نال فيه من بعض الأشخاص، لكن كتب العلمية كتب نافعة في غاية من النفع رحمة الله تعالى عليه. نسأل الله يجزيه عنا وعن المسلمين كل خير. إذا اغتبت شخصا فهل الاستغفار له كفارة لغيبته؟ عليك أن تصلح ما أفسدت. يعني افترض أنك اغتبته وشوهت صورته، تجتهد في إصلاح ما أفسدت. لأن أدرس بعد كتاب في مادة المصطلح، كتب هنا في المصطلح يا محمد على ثلاث مراحل، وهذا الاتجاه الذي أسير فيه الآن مرحلية التدريس. عندنا أولا أسئلة وضبط مصطلح الحديث للمبتدئين جدا كالألف باء في اللغة، وبعدها إذا أحببت أن تترقى هناك كتاب الباعث الحديث بتعليقاتي عليه طبعته دار ابن رجب. أحببت أن تترقى هناك كتاب مصطلحات الحديث والمحدثين أيضا لنا، وعندما تتوقف هناك اسم العلل في آخر كتاب أسئلة وأجوبة في مقتضى الحديث. هذه مراحل مع تعلمك التخريج، تتعلم التخريج وتتعلم النظر في كتب العلل حتى تقوى، أو تنكسب المال من الإنترنت إذا كان بالحلال فهو حلال، إذا كان بالحرام فلا يجوز. حكم من حج البيت ولم يستطع تقديم الهدي ولم يصم ثلاثة أيام في الحج. حكم من حج البيت ولم يستطع تقديم الهدي لم يستطع تقديم الهدي ولم يصم ثلاثة أيام في الحج. استغفر الله ويصوم من العشرة، هنا ماذا يصنع؟ والموضوع قد انتهى. وإن عمل أعمالا صالحة أكبر، لأنه خالف كلام الله سبحانه، والحسنات يذهبن السيئات، فعليه بذلك. حكم تغطية الأيدي للمنتقبة. على المنتقبة أن تغطي كل الجسم، بعموم الحديث المرأة عورة. كيف أفهم كتب العلل وكيف أستفيد منها؟ كيف يعني؟ كيف تقول للطبيب كيف تعالج المريض بالبطن؟ سؤال عام، لابد من أن تدرس على العلم وتأخذ الأمور عدتها كما يقولون. لا تستطيع أن تقول لشخص كيف أتعلم السباحة، كيف أسبح وأنت نايم على السرير. لابد أن تنزل البحر وتتعلم كيف تسبح. هل هذا قول علي كل الرمان بشحنيه في أنه دباغ المادة؟ لا أعلم له أصلا. حكم ركب القطار المكيف ودفع تذكرة القطار العادي، عليه أن يرد للسكك الحديدية الفارق في التذكرة. إن عجز وضعها في أية مصلحة عامة للمسلمين. ما حكم الزوجة أنها بعدت عن زوجها بسبب غلطة فيها؟ على أن تصلح ما أفسدت. امرأة تخرج الضرر الربوي، والفائدة يقصد الفائدة الربوية سماها الضرر، وهذا الأصح. الذي يعطيه إلى البنك هل يلزم 100؟ يعني هي أخرجت 200 ثم عرفت أن الضرر بقيمتها بالشهر 200، هل يجزئ؟ إذا كانت قد خرجت بنية صدقة لا يصلح أنك تحولها مرة ثانية، إنما مستقبليا يمكن. حكم القراءة بفاتحة الكتاب فقط تجزئ، ولكن تحرم الأجر. بارك الله فيك يا إبراهيم. حكم زمنية الوضوء مع غسل النظافة، نية الوضوء مع غسل النظافة أو غسل الجمعة لا بأس بذلك. قال ابن عمر وأي وضوء أكبر من الغسل. هل صحيح أن نقول قدر أخف من القدر؟ يعني لعل الخلاف في اللفظ، لأن المقدر ممكن أن تقول مثل هذه الكلمة. ومعنى وكان حديث عهد بكفزي على أسلم عن قريب، إن فتات صلاة الوتر بالليل هل يقضيها شفعة مثل يقضيها وترا؟ فعموم الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. هل كل الوساوس معفو عنها وأننا نحاسب عليها؟ هل كل الوساوس معفو عنها وهل نحاسب عليها؟ الوساوس معفو عنها لأن النبي قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. ما صحة ود أحباب الأب بعد وفاته؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. قل كنت أشم رائحة الكافور، وعندما أشمه يموت شخص. أنت لست علام الغيوب يا الكريم، استغفر الله، لا تأخذ لنفسك ما ليس لك. هل لا تصدقت بغارة لتفريج الكرب بالرغم من وجود دين علينا؟ هل يجوز؟ قدر الصدقة، إذا كان قدر الصدقة كبيرا فسد الدين أفضل. لأنك مسؤول عنه ولست بمسؤول عن الصدقة إذا لم تخرجها. أما إن كانت صدقة يسيرة لا تؤثر على المال على الديون بشيء فحينئذ لا بأس أن تتصدق بشيء يسير الذي لم يجدي مع الديون الكثيرة. بحكم إعطاء الأبناء من زكاة الوالدة من زكاة الذات كانوا متزوجين يجوز، ومن جوز فريق من أهل العلم ذلك إذا كانوا فقراء. وذلك الحديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود أنها أرادت أن تتصدق فزعم زوجها عبد الله بن مسعود أنه وأولاده حق أن تصدقت عليهم، فذهبت تسأل النبي فقال زوجك وولدك حق أن تصدقت عليهم. هل كان هذا زكاة المال أم كان صدقة؟ الخلاف قائم في هذا. على الصفرة والقدرة بالكافية ليست بالقافية مريم من الحيض إذا خرج في وقت، هل الصفرة والقدرة من الحيض إذا خرجت الصفرة والقدرة إذا خرجت بعد رؤية الطهر الاعتبار له، وكذلك إذا نزلت قبل الحيض فالاعتبار له. إذا تم توجيه قول عائشة أن النبي كان إذا فاته رد من الليل حزبه من القرآن، يعني هو محزب القرآن أحزاب، مثلا المحزب القرآن أقرأ كل يوم 5 أجزاء فاتتني في الليل قرأتها في النهار، قرأتها في النهار في مشكلة. ومن العلماء من يقول أن الوتر لا يجوز فعله في النهار، لكن ما عندنا دليل ممنع، بل عندنا الدليل المصور وهو من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. شروط الاغتسال من الجنابة كيف يعني شروط الاغتسال؟ استحمى نفسه يدخل تحت الحمام وافتح الدش فذهب الجنابة معنية، إذا غمرت جسمك بالماء لكن له صلة من إن فعل التثاب تركت لا تعاقب. وحكم عدم تنفيذ وصية الميت، إذا كانت وصية بالشر لا تنفذ، وصية بالخير فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. لحكم التي تسمع أغنية ولوحدها ولما أنها تؤدي واجباتها الدينية كلها من صلاة وصيام إلى آخره، تسمع أغنية يعني بموسيقى وبدون موسيقى، بالموسيقى تعرف حال الموسيقى، أما بالموسيقى تسمع ما لم تكن الأغاني محرمة. ما يذهب بما يعادل 40 جرام ومرت عليه فترة طويلة، هل عليه زكاة؟ ليس عليه زكاة، 40 جرام لم تبلغ النصاب. إذا أردت يا أم يوسف أن تشتري الذهب بالذهب بيع ذهبك واقبل الثمن واشتري بعد ذلك كيف شئت. هل صلاة الصبح قبل الفجر صحيح؟ ما هذا السؤال؟ سؤال لا يعرف سائله كيف يسأل. الفجر هي الصبح. أيمن الضفيصل يقول رجل فاتته صلاة المغرب ودخل المسجد في صلاة العشاء، فماذا يفعل؟ يصلي معهم العشاء ثم يصلي بعد ذلك المغرب التي فاتته، فإنه الآن تبع للإمام، ويستثنى هذا من الترتيب، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وغيره. هل إبهام الصحابي يجعل السند ضعيفا؟ لا، في الصحابة كلهم مدون، لكن الضعف يتأتى منه. بس إذا قلنا الزهري عن بعض أصحاب النبي لم يسمى، ليس الضعف من أجل أن صاحب النبي لم يسمى، إنما الضعف قد يتأتى من عدم سماع الزهري من هذا الصاحب. إذا كان التابعي كبيرا يروي عن جل الصحابة، أو قال حدثني رجل من أصحاب النبي، حينئذ لا يضر. لكن إذا كان تابعي صغير وقال قال رجل من أصحاب النبي، ففي الغالب يكون فيه انقطاع، نسي صلاة العصر ولم يذكرها إلا عند إقامة صلاة المغرب، كيف يفعل؟ يصلي معه المغرب ثم يصلي العصر الذي قد فاته. أمان صدوق له أوهان، يعني صدوق يخطئ أحيانا. فيهم أحيانا. مصطفى بن سعيد يسأل ما أفضل كتاب فقه مقارن تنصحون به؟ لا أستطيع أن نقول فقه المقارن كتاب مخصص للفقه المقارن عموما. أقرأ في أي كتاب من كتب الفقه وهو يورد الأقوال ويورد الأقوال الأخرى بأدلته ويرجح. عندك كتب فقه عامة ككتاب ابن قدامة في المغني أو كتاب النووي في المجموع، كتب فقه عامة تورد الأقوال وأدلتها والأقوال المخالفة أيضا توردها. خدمة الزوجة لزوجها على الاستحباب، الأم تفرح وتفتخر بزيارة ابنها لقبرها، لم يرد ذلك، لم يرد ذلك. أن تجوز الصلاة مع إسدال الأيدي، يجوز يعني إسدال الأيدي هكذا لا يبطل الصلاة. أن يجوز أجيب حلويات المولد، يجوز. ماذا نفعل مع من سموا أنفسهم بالقرآنيين؟ ماذا نفعل مع من سموا أنفسهم بالقرآنيين؟ إن كنت تقصد الذين يردون سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهم أهل ضلال، لأن القرآن يأمرنا الله فيه بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يأمرنا الله فيه بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن لم يطع النبي عليه الصلاة والسلام فليس بمتبع للقرآن. الصلاة ليس فيها في القرآن ماذا نقول في القيام ولا في الركوع ولا في السجود ولا فيها كم سجدة ولا فيها كم ركعة ولا فيها التشهد، كل ذلك بيانه النبي صلى الله عليه وسلم. الزواج كذلك، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في المحرمات من الزواج، من المحرمات في الزواج قائلا يحرم من الرضاع ما لا يحرم من النسب. وفي الكتاب العزيز أمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، لكن الرسول قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فوصلها إلى سبع في كل الأبواب. هل عدد الأنبياء 24 ألف نبي؟ لا يثبت. حكم الصلاة في المنزل لشخص مصاب بالصرع ويخشى أن يصرع في المسجد، فهو لأنه جرب الصلاة في المسجد فهو دائم الصرع داخل الصلاة. إذا كان سيد المصلين يصلي في بيته. حكما لم يحرم من الميقات في الحج لعدم القدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن ما أدري ما سبب عدم القدرة، يعني لم يستطع الإحرام من الميقات لعدم القدرة، فمن العلماء من يلزمه بدم ويقول إنه ترك واجبا من الواجبات. ابن عباس يقول من ترك واجبا فعليه دم، ومن العلماء من قال لا شيء عليه لعجزه. السؤال يحتاج إلى مزيد من الإيضاح. هل يجوز لي إلقاء السلام على الرجال جيراني مثلا؟ أخت فريدة تسأل، إذا كانوا شبابا مثلك فستتولى فتنة، إن كانوا رجالا كأبيك قلت السلام عليكم فالأمر في ذلك سهل ما دامت الفتنة مأمونة. هل يشترط لبس الأبيض للمرأة في الحج؟ لا يشترط. هل النبي يرد الله عليه روحه برب السلام؟ ورد بذلك حديث حسنه بعض العلماء، ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى يرد عليه السلام. كتاب ملحق بمسجد لكن كهرباء الكتاب بدون عداد كتاب ملحق بالمسجد. لكن كهؤلاء الكتاب بدون عداد هل تأخذ أجرا يا جعفري؟ هل يأخذون أجرا من الطلبة أو هو لوجه الله؟ مسألة تختلف. أحيانا في بعض المساجد الكتاب ملحق دعاوى نفس الحكم المسجد يأخذ نفس حكم الكتاب. لكن إذا كانت تجارة عليك أن تدفع ثمن الكهرباء. دفع أموال لإطعام 10 مساكين ليست 10 مساكين يا ليست كفارة يمين يا مصطفى. تعدي تجاوز الميقات إما إطعام يعني انتبه معي بارك الله فيك. أنت الآن ستمر على الميقات فخايف من الشرطة إن أنت أحرمت لبست الملابس ردوك فأنت عليك الآتي. إذا لبست إذا أهللت من الميقات أهللت من الميقات بملابسك فتكون ارتكبت محظورا ولبس المخيط. لكن تكون أهللت من الميقات عليك لهذه المخالفة بلبس المخيط 1 3 إطعام 6 مساكين ذبح شاة أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. أما إذا لم تهل من الميقات من الأصل فعليك ذبح شاة عليك ذبح شاة. لعلك فهمت يا مصطفى. حديث من اعتبط مؤمن قتلا عن بينة فإنه لا قود في سند ضعف. هل عندكم حديث في ذم الطلاق؟ لم يثبت حديث في ذم الطلاق إلا أن النبي ورد حديث في سند ضعف إن طلاق أم أيوب لحوب يعني الإثم الحوب الإثم لكن سنده ضعيف. رضي أبو أيوب أن يطلق أم أيوب لكن قال النبي أن طلق أم أيوب لحوب لكن سنده ضعيف. لكن مفهوم المخالف الصلح خير. المخالف الطلاق ليس كالصلح خير. أيضا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إن عرش إبليس على الماء وإنه يرسل سرايا فيبتنين الناس وعظمهم عنده وعظمهم فتنة فيأتي أحدهم يقول ما تركت حتى فرقت بينه وبين زوجته فيدنيه ويلتزمه ويقول له أنت الشيطان يسعد بالطلاق. هاني هل يصح أن تجاهد المرأة أن تجهر المرأة في القراءة في الصلوات الجهرية في محضر الرجال؟ لا تجهر في محضر الرجال. وقت النشيد الإسلامي بالحفلات بدون الموسيقى لا بأس به. تم الإهلال من الميقات ولكن بدون لبس الإحرام. قلت لك يا مصطفى عليك 1 3 أشياء إما ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين للمحظور الذي ارتكب ولبس المخيط. هل يثاب الإنسان على نيته إن لم يستطع العمل عذر المرض ونحو ذلك؟ نعم يثاب إن شاء الله ما دامت النية قوية ولكن حال بينه وبين ذلك حائل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر. هذا سهم العذر. ليقتل أدوق من حلو المولد فأدس كل حلو المولد بلا ذلك بالتقسيط لا يجوز. التعليل لا يجوز أمام النص. حديث لا أشبع الله بطنه صحيح الإسناد في شأن معاوية رضي الله عنه أرسل النبي يدعوه قال يأكل فأرسل يدعوه قال يأكل فأرسل يدعوه قال يأكل قال ما له لا أشبع الله بطنه. فإن العلماء من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر فأيما مسلم سببته أو لعنته فجعل ذلك كفارة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نوى يا عبد الرحمن الأسئلة أخوك أحمد يطالبك بذلك، وأنا معه في مطالبتي لك بذلك. ما مقياس الفقير الأولى بالزكاة؟ الفقير فقره نسبي. ما حكم معاملات البنوك؟ المعاملات الحلال حلال والحرام حرام، الربا حرام. حديث تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس لا يصح. حديث أشمي ولا تنهيكي فإنه أنظر الوجه وأحضر عند الزوج ضعيف الإسناد. حديث فمن يصلي عليك يا رسول الله بعد مماتك لا صح. ما حكم التوسل؟ التوسل منه مشروع ومنه ممنوع، في تفصيل واسع دقق في سؤالك. لم تعمل عقيقة لها ولأولادها لا تأثم ولكن يفوتها خير. هل الاستنجاء بالماء المندفع يجزي عن استخدام اليد؟ يجزي إذا كان يزيل. بحر الكتمان أين سؤاله؟ كلها مكررة التي أمامي. نصلي المغرب ونشاء ولم نلحق نقرأ الفاتحة وراء الإمام من سرعة القراءة، هل نقرأ الفاتحة بسرعة؟ إذا كانت الصلاة جارية فقراءة الإمام لك قراءة، كانت سرية فاجتهد كي تدرك القراءة. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الله عندما عرج إلى السماء، سئل النبي عن ذلك فقال رأيت نورا، في رواية نور أن أراه، الظاهر أنه رأى النور الذي هو الحجاب. لما قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. مريض فشل كلوي هل يجوز مساعدته في شراء كلية من أحد الأشخاص وقد أبدى رغبته في ذلك؟ يجوز لكن لا تشتريها من زكاة المال، ستضيع الزكوات في مثل هذا مع احتمالية الهلاك واحتمالية السلامة. لا تتكلم وأنت على قضاء الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه وهو يبول فلم يرد السلام. علاج الوسواس القهري، الوسواس لا يقهر أحدا، الوسواس مقهور، لكن دائما وأبدا أكثر من ذكر الله وعوذ نفسك بالمعوذات. نسي الدعاء الاستفتاح في الصلاة لا شيء عليها. كيف أترك أثرا؟ ما حكم خروج المرأة من بيتها لقضاء حاجة أو للذهاب للمسجد؟ لا بأس هي خرجت بالضوابط الشرعية. ما معنى سرادقات العرش؟ لا أعلم شيء اسمه سرادقات العرش. ومن قال أن العرش له سرادقات؟ قناديل معلقة تحت العرش الشهداء، بل هذا الذي ورد أن سرادقات العرش ما نعلم شيء من هذا. هل هناك حديث عن الفيث مكتوبة لا أعلم صحتها هل أعمل لا مشاركة؟ لا تعمل شيئا إلا إذا كنت موقنا أن الخبر ثابت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل التيمم مثل الوضوء يكفي لعدة صلوات؟ الجمهور على أن التيمم لصلاة واحدة بسننها. يوسف إسماعيل أظن عندك فقط يا يوسف. هل تجوز الصلاة في مسجد به قبر؟ النبي نهى عن الصلوات في المساجد التي بها قبور، لكن إن صليت أجزأت الصلاة. رأى عمر أنس يصلي إلى قبر فقال القبر القبر يا أنس، فلم يأمره بالإعادة. ما حكم تأخير صلاة العشاء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم التفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، ولكن فعلها قبل منتصف الليل أفضل. في حديث وقفة العشاء إلى منتصف الليل، حديث عمر في رمضان تعدل حجة ثابت، والزيادة تعدل حجة معي هي الضعيفة. قوله تعالى: فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. المعنى أن الله سبحانه وتعالى جعل من الناس من هم أحرار ومن هم عبيد. إذا كان هناك رجل حر، رجل حر عنده عبيد، ورزق الله الرجل الحر مالا، رزق الله الرجل الحر مالا، هذا الرجل الحر هل يعطي العبد كل ماله؟ لا يعطيه كل ماله، لا يعطيه المال كله، ولا يحب ذلك، ولا يحب أن العبد يأخذ كل ما يملكه. هذا قول: فما الذين فضلوا برد رزقهم على عبيدهم على ما ملكت أيمانهم حتى يستوون معهم فهم فيه سواء. أن العبد لا يرضى أن يتساوى، أن السيد لا يرضى أن يتساوى مع عبد، فكيف تساوون أنفسكم بالله؟ منير العيادي أن سؤاله يحفظه الله. خلدون يسأل يبشر عقار نقدا من شخص شراء أقساط بسعر أقل، معلوم أنه تم الاتفاق قبل أن يشتريه المقسط، هذه ستكون مساعدة على عدم الخير، أنصحك بألا تتفق معه حتى يشتريه ويتملك. هل قلت الفزي يكون جهرا؟ لا بأس بذلك، وخاصة في النوازل. زوجي وجد مبلغا من المال في الطريق، وأبلغ محلين بالأمر وقال لهم: من سالك هو معي، ما حكم هذا المال إذا لم نجد صاحبه أقل من 500 جنيه؟ الأصل أنه يعرف لمدة سنة، إذا جاء صاحبه لا تستمتع به، لكن 500 جنيه لا أظن أن صاحبه يبحث عنها لمدة سنة، خاصة في المدن الكبرى. وحكم الرجل التي تظهر في الصلاة، الصلاة تصح مع الكراهة. زوجته عندها أحلام مخيفة تلك من الشياطين، فلتعوذ نفسها والكثر من ذكر الله. ما حكم ترك الجلوس الذكر بعد صلاة الفجر لكي أوقظ أولادي؟ ثم رجعت إلى الجلوس. لا بأس يا أخت ياسمين، أعانك الله وأنت مأجورة إن شاء الله. هل إن كان القنوت دائما بدعة؟ القول بالتبديع لا نذهب إليه، أن حديث سعد بن طارق بن أشيم وأنه سأل أباه: يا أبت لقد صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان، فهل كانوا يقنطون في الصلاة؟ قال: لا أي بني واحبس. فهذا نفى، وفي إسناد بعض الإشكالات الخفيفة، وقد ضعف العقيلي، لكن على أي حال لو فرضنا ثبوته فالمثبت مقدم على النافي، لأن كل من نقل عنهم عدم القنوط قد قنطوا، وليس الصحابي الملازم لرسول الله كالصحابي الوافد على رسول الله الذي رأى الرسول مرة أو مرتين. حكم ما البيت المعمور؟ البيت المعمور بيت في السماء السابعة، بعد السماء السابعة يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون. الآن في كلمة فديناه بذبح عظيم عائد على نور نبينا، ما الذي أتى بنور نبينا في هذا المقام؟ ففديناه، فدينا إسماعيل عليه السلام بذبح عظيم، ما الذي أتى بكلمة نور نبينا في هذا المقام؟ هذا من تخريف الصوفية الجاهلة، أو تخريف الشيعة كما يقول الشيعة على سبيل المثال: وجعلنا لهم لسان صدق عليا علي بن أبي طالب، كما يقولون جبت والطاغوت أبو بكر وعمر. هذا من الضلال، وبعضهم يعني وصل به الخبل إلى أن يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر البقر عائشة، تخريف لا نهاية لها. أريد موقع موثوق نرجع إليه حين نشك في بعض الأحاديث، أفيدك إن شاء الله. حديث: يا محمد أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخاتم سورة البقرة، حديث صحيح. ما حكم المولد في يوم المولد النبوي؟ كل هذا لم يرد عن الرسول وأصحابه. حركة الأسئلة يا عبد الرحمن. موقع الدرة الثانية أحد المواقع النافعة، جزاك الله خير. أخذت مبلغا خلسة وتاجرت به بعد مدة، راجعت نفسي وأعدت نفس المبلغ إلى صاحبي دون أن أخبره أني أخذت، وما أتاني بالربح تصدقت بها، هل علي إثم؟ استغفر الله وحاول أن تعطي مبلغا للذي سرقت منه لعل الله أن يتجاوز عنك لأنك عطلته زمنا. الرهن لا بأس به، لكن ماذا سترهن؟ وضح. قال تعالى فرهان مقبوبة، لكن هل الرهن يولد نفعا لصاحب لمن أعطاك المال أو ماذا؟ هل الدم الذي يخرج من الزوجة من إثر لية الدخلة يوجب الوضوء؟ نعم يوجب الوضوء، تتوضأ منه، هو جرح، لكن الأفضل الأفضل أن تتوضأ منه، هذا الأفضل. أصلا بل يجب الغسل أصلا، ما حصل جماع وما نزل إلا بجماع، فما دام حصل جماع وجب الغسل. هل يؤثر استخدام الفازلين على صحة الوضوء؟ لا أرى أن يؤثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبب شعر رأسه لما خرج حاجا من يوم 25 من ذي القعدة إلى العاشر من ذي الحجة، والتنبيه أن يضم بعض الشعر إلى بعض بشيء يقال له اللباب كالصم، ومع ذلك كان النبي يغتسل ويتوضأ في هذه المدة. ما صحة الحديث في صلاة الظهر؟ في صلاة الظهر وزرعه البول وقطع الصلاة الثالثة، ماذا إن عاد يأتي براكع يعيد؟ يعيد الصلاة كلها يا حمادة، مالك يا حمادة؟ يعني بال وهو يصلي، فذهب وطوب أو عفوا اشتد عليه البول وهو يصلي، فخرج وبال وتوضع عليه عادة الصلاة. هذا موضوع يظهر لعمر بن خالد، رجل طلق زوجته المطلقة الثالثة ولكن كان شديد الغضب، وكان يقتل زوجته من الغضب لولا نحن، لولا الله. الشاهد أنه إذا خرج عن وعيه وأفقده الغضب التحكم في نفسه لا يقع طلاقه، لكن غضب وكان يملك أمر نفسه فالطلاق واقع. حكم إقامة شراء إقامة بالسعودية، إن حججت فالحج صحيح، رغم البيوت وهذا كثير عندهم في المغرب، إذا كان صاحب المال سيستفيد بالبيوت ويؤجرها فهذا قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. كيف التعامل مع زوج ينكر معروف زوجته؟ ذكروه بالله. هل لابد من الترتيب في الصور القصيرة عند القراءة في الصلاة؟ لا يلزم هذا الترتيب، وإن كان أفضل لكن لا يلزم. أقرأ القوم كان به تنطيط، هل تصح إمامته؟ ما معنى التنطيط يا أبا أنس؟ مش قادر يظهر النقط، السماء غيره يقدم. حكم نذر الصيام سنة ولم يستطع الإكمال، صوم ولو متفرقة، أنه لن يصوم الأعياد، بارك الله فيك، مستان يصنع متفرقة صانع متفرقة. زوجتي عندها أحلام مخيفة، تتعود وتقرأ المعوذات وتكسر من ذكر الله قبل النوم. رؤية الصالحين في النوم تنم عن خير إن شاء الله، وخاصة إذا أوصاك بشيء يرضي الله. قياس السكر لا ينقض الوضوء، أي قطرات بعد البول الشامل. رجل يخصص كل يوم بذكر، هل هذا وارد؟ لم يرد عن النبي تخصص كل يوم بذكر معين. ما النصيحة تجاه طالب مغترب مع العلم أن وقت 12 ساعة شغل ونفسي أطلب العلم وأقرأ القرآن؟ أقرأ قول الله تعالى يا عبد ربه علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة، حافظ على الصلاة المفروضة، وآتوا الزكاة، وأقرضوا الله قرضا حسنا، صدق بجزء من المال، وأقرضوا ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيره بعد المال، واستغفروا الله. فاقرأ أواخر آيات سورة المزمل ففيها منهج لك. المواصفات النبي المعروفة صحيحة؟ ما أدري ما المعروف عندك حتى تقول صحيحة. هو أبيض، يعني ليس بالطويل البين ولا بالقصير، يعني أنه يميل إلى الطول شيئا ما، ما أدري ما أوصافك التي عندك. إذا كنا أفرادا واجبون أو واجب حق لأن غزت علينا ندعو الله لهم ونسأل الله لهم أن يثبت عدوهم وعدوه وأن يفرج كربهم، ولنا النقمة في الصلوات لهم. حديث الكيس من دان نفسه وعمل دما بعد الموت، فالعاجز من أتى نفسه هواها وتمنى على الله الأمان لازح. هل تجوز إمامة أقرأ القوم أشد على هذا؟ وعند توقيت في البول أيضا يؤم القوم غيره. فمعنى الإسبال والقيلاء؟ الإسبال أن ينزل الثوب إلى أسفل الكعبين كبرا واختيالا. قيلاء زوجتي لديها ذهب، كم غرام مسموح بها له لا تجب زكاته؟ 97.2 من عيار 21 أو 85 غرام من عيار 24. حكم المس على الجوارب. أين الأسئلة؟ نذكركم بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. هل لو طلبت الزوجة الطلاق لضرر كبير وقع عليها ومشاكل كثيرة لا تستطيع معها استكمال الحياة معه، له أن يأخذ بعض حقوقها؟ ولو أخذت حقوقها كاملة تكون ظالمة، مع العلم أنه يجبرها بطريقة لطلب الطلاق. هي هذه قضية تنظر يا جنة الدنيا، فإن كانت مطلقة للضرر فلا كافة مستحقاتها إذا أثبتت الضرر الداعي للطلاق، أما إذا لم يكن لك ضرر وأرادت الخلع فسترد إليه صداقة أو ما يتفقون عليه. الله المستعان، يسر الله. هل التسابق إلى الصف الأول عند إقامة الصلاة جائز؟ نقل عدد من العلم أن العبرة بالصف إلى المسجد، ليس العبرة بأنك تجري وتأخذ حق غيرك. أما الصف الأول فله فضيلة كما لا يخفى عليك. حكم الإقامة في تركيا إذا لم يمكن تستطيع أن تقيم دينك في أي أرض، إذا كنت تستطيع إقامة دينك في أي مكان في الأرض أقم حيث يقام الدين، وليس الفارق بكبير بين تركيا وغيرها. من بلاد المسلمين ابتعد فقط عن مواطن الفتن واعبد الله في أي مقام طابت لك عبادة الله فيه. زكاة الذهب حتى على ذهب الزينة، نعم حتى على ذهب الزينة، لم يرد نص يستثني ذهب الزينة، والله أعلم بهذا القدر. أستزي سئلا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا أنتم في خير ما دمتم تطيعون الله سبحانه وتتبعون رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دمتم في خير ما دمتم مستقيمين على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا نصرة دينكم، فالله يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ويقول يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، ويقول وان تكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فلا يخفى عليكم أن صاحب قصة ياسين جاء من أقصى المدينة يسعى يؤذي الدعاة إلى الله قائلا يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. الدنيا منقضية ومنتهية، فخذوا منها ما تبلغون به درجات عالية في آخرتكم. هذا. ولا تنسوا الإخوة الإيمانية، لا تضيعها السياسات ولا تضيعها التحزبات ولا تضيع القوميات ولا المذهبيات. الله قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وقال سبحانه وتعالى في كتابه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه الحديث. هذا. واحذروا على أنفسكم من المذاهب الكفرية الواردة لنا من دول الكفر كالديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والماركسية وغير ذلك من طرائق الضلال، وكذلك المذاهب المارقة كالتشيع البغيض والرد الخبيث والاعتزال والأشاعرة والمرجئة والتكفير وغير ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.